بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير وخير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأيها الإخوة المؤمنون كثير من الناس بحث ويبحث عن السعادة لا زال الكفرة والمشركين والمؤمنين والموحدين يبحثون عن السعادة فأين توجد السعادة وما هي السعادة وكيف الوصول إلى السعادة هذا ما سنتحدث عليه في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية السعادة يطلبها البر والفاجر هذا ما رأيناه في التاريخ وفي الدهور وفي الأزمنة رأينا الكفر ورؤوسهم يطلبون السعادة ويظنوها في الأموال والبنين أو في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والجنات والقصور أو رأيناهم يطلبونها في العمارات والفيلات والمصانع والسيارات وغير ذلك ومنهم من رأى السعادة شهوة أو قضاء وطر أو غريزة تقضى ثم تنتهي ومنهم من ظن أن السعادة قد تجمع كل ذلك كالوليد بن المغيرة حينما طلب السعادة وآتاه الله عز وجل المال آتاه المال الممدود وجعل له بنين شهود 10 من الأولاد 5 على يمينه و5 على شماله يأتي بهم النوادي والمحافل يأتي بهم النوادي والمحافل يفتخر بهؤلاء البنين الذين آتاهم الله عز وجل إياه ولكن على كفره وبطره وأشره ما كان ليهنأ في هذه الحياة وصفه الله عز وجل ووصف حاله فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ما هو جزاؤه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ما هنأ في هذا المال؟ كيف الهناء بعد السفر؟ أي سعادة بعد السفر؟ طلب السعادة مثالا وأنموذجا عظيما يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. ذاك قارون، قارون الذي آتاه الله عز وجل من الأموال ما تعجز النيران عن أكله، وقال الذين لا يعرفون في سنن الله الكونية إنه لذو حظ عظيم. خرج قارون في حلة له وقال من مثلي؟ قال عن هذا المال إنما أوتيته عن علم. وهذه الكلمة وللأسف الشديد تتكرر عبر الزمان. هذا ما نسمعه الآن من بعض أهل المال يقولون شطارة، فن التجارة، مهارة، إنما أوتيته عن علم، وينسون الله عز وجل أنه لولا الله عز وجل ما رزقوا بهذا المال، لولا الله عز وجل لكانوا أغنياء، لكانوا فقراء، أو ربما يشحتون المال. إنما أوتيته عن علم، فماذا كان جزاؤه وماذا فعل به الله عز وجل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. أي سعادة بعد الخسف؟ أي سعادة بعد هذه الكارثة التي دمرته؟ المال ربما يكون نعمة، وربما يكون نقمة، ربما يكون سببا من أسباب السعادة إذا عرف فيه الإنسان المسلم الله عز وجل. جمع هذا المال من الحلال وأدى حق الكبير المتعال في هذا المال فيكون سببا من أسباب السعادة. أما إذا كان البصر والأشر ونسيان حظ الله عز وجل فإن هذا المال سيكون وبالا في الدنيا ووبالا في الآخرة. ليس قارون أنموذجا فريدا ليس له مثال لنا في واقعنا المعاصر. تلك المرأة أغنى امرأة في العالم بعد أن توفي أبوها، كريستينا أوليسن، هذه المرأة تعد أغنى امرأة في العالم. مات أبوها عن ثروة هي أكبر ثروة في العالم، شركات من الطيران وشركات الاستيراد والتصدير، يملك الجزر والمصانع وغير ذلك من الأموال من الذهب والفضة. توفي أبوها وقال الناس لقد فتحت أبواب السعادة على مصراعيها أمام هذه المرأة. فماذا حدث لها؟ تزوجت بأمريكي ثم طلقت أو طلقته، ثم تزوجت بيوناني فطلقت أو طلقته، ثم بعد ذلك تزوجت بشيوعي. كيف تنسق الشيوعية مع ألد أعدائها الرأسمالية؟ وقيل لها في مؤتمر صحفي لماذا تزوجت الرأسمالي الشيوعي؟ أنت رأسمالية كيف تتزوجين بشيوعي؟ فقالت بالحرف الواحد أبحث عن السعادة. ثم ما لبثت فترة إلا وطلقت وتزوجت بفرنسي، وفي حفل الزفاف سألها الصحفي أأنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت بلى ولكني أشقى امرأة. على هذه الأموال، على ضخامة هذه الثروة العظيمة ما وجدت طعم السعادة. المال إذا أُتي في حق الله عز وجل ربما يكون سببا في السعادة. إذا أنفق الإنسان هكذا وهكذا في ألوان البر والجود وكل ما يرضي الله عز وجل هذا يكون سببا في السعادة، أما غير ذلك فيكون حسرة وندامة يوم القيامة. ويظن البعض أو طلب البعض، كثيرا من الناس يطلبون المرافق، يطلبون الكراسي، مجالس الشعب أو الوزارات أو الرئاسة أو غير ذلك، ويظنون أن ذلك هو سببا من أسباب السعادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها أو إن أولها حسرة وندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. حسرة وندامة وعذاب يوم القيامة إلا من عدل وقال لأبي ذر يا أبا ذر إن الإمارة أمانة، أولها ندامة وآخرها حسرة يوم القيامة إلا من عدل، إنها أمانة، فمن لم يؤدي هذه الأمانة لن يجد طعم السعادة، فمن لم ينظر إلى الكرسي إلى أنه زائل وإلى أنه لولا الموت ما وصل إليه، ونظر إلى أنه أمانة وأنه مؤمن على هذا الكرسي وعلى عباد الله عز وجل وعلى عباد الله عز وجل الذين بات راعيا لهم، فإنه سيأتي يوم القيامة متحسرا ولن يجد طعم السعادة حتى في الدنيا. ومنهم من ظن أن أبواب السعادة هي بالشهوات، هي بالغرائز، بما يسمى الآن الفن، وليس هناك فن، الرقص وجعل الغرائز تثور، الرقص والغناء، التمثيل، هذا يظنه هذه الشهرة، يظنون أن الشهرة بابا من أبواب السعادة وليست كذلك. عندما تاب بعض هؤلاء الممثلين أو بعض تلك الفاجرات تابوا إلى الله عز وجل قالوا والله ما ذقنا طعم السعادة. ومنهم من يتشدق ويقول إن السعادة عند الغرب، السعادة في الحرية المزعومة عند الغرب والرفاهية الموجودة بالغرب، ومن يقرأ الطب النفسي عند الغرب يجد العجب، من يقرأ الطب النفسي عند الغرب يجد العجب، حالات الاضطرابات النفسية والهستيرية والجنون وانفصام الشخصية، الانفصام النكد بالملايين، حالات الانتحار الجماعية بالآلاف، أي سعادة تجعل صاحبها يقدم على الجنون؟ أي سعادة تجعل من صاحبها يجن أو يهجر؟ سبب والله السعادة ليست كذلك، وليست في هؤلاء أو في هذه الطرق التي ذكرناها، إنما السعادة هي في طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية وجدها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار بعد أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. السعادة الحقيقية وجدها موسى عليه السلام بعد أن شق البحر، بعد أن توكل على الله عز وجل وقال كلا إن معي ربي سيهدين. السعادة الحقيقية وجدها يوسف عليه السلام حينما ألقي 7 سنين في الجب ودعا إلى الله عز وجل وقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. السعادة الحقيقية وجدها يونس بن متى عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة اليم وظلمة بطن الحوت، فنادى في تلك الظلمات بعد أن انقطعت الحبال إلا حبل الله، بعد أن انقطعت الأسباب إلا سبب الله، نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السعادة الحقيقية وجدها محمد صلى الله عليه وسلم حينما أضلته سيوف الكفرة والمشركين على الغار، فقال لأبي بكر مطمئنا له لا تحزن إن الله معنا. السعادة الحقيقية وجدها الصحابة بجهادهم وبدعوتهم إلى الله عز وجل، بسفك دمائهم رخيصة في سبيل الله. السعادة الحقيقية وجدها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في زنزانته الحقيرة حينما كان يجلد ويضرب ضربا لو ضرب بعيرا لخر ميتا، كما قال جلاده وهو مصر على مبدأ أهل السنة والجماعة. السعادة الحقيقية رآها ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله حينما ألقي في الزنزانة في السجن، فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وقال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما أذهب تذهب معي. السعادة الحقيقية وجدها إبراهيم بن الأدهم حينما كان ينام على سكك المدينة في بغداد وقال نحن في لذة، لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هذه السعادة، السعادة هي اتباع منهج الله عز وجل، هي انتهاج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفعل ذلك فإن له معيشة ضنكا. من سكن القصور وما ذاق لذة الإيمان بالله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. من تقلد المناصب أي مناصب وأي عمارة، ومن لم يذق حلاوة القرب مع الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. من آتاه الله عز وجل لا نقول المال، ولكن من آتاه الله عز وجل الدنيا بما فيها ولم يعرف الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. هذه طريق السعادة لمن أراد السعادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، ذكر أصحاب السير والتراجم أن هارون الرشيد رحمه الله بعد أن استقر ملكه في بغداد، بعد أن استقر هذا الملك العظيم، كان أكبر حاكم في التاريخ أو من أكبر الحكام في التاريخ، أمر ببناء قصر على نهر دجلة، فبني قصر عظيم، وكان من شأنه أن جعلت الحدائق والأشجار فيه وأسدلت السدور، وكان النهر يمشي في منتصف هذا القصر، يأتي من الشمال ويذهب من الجنوب. فقام باحتفال وبدأ الحشم والخدم يدخلون عليه، بدأ الناس يدخلون يهنئون أمير المؤمنين هارون الرشيد في هذا القصر، وكان ممن دخل إليه يهنئه الشاعر أبو العتاهية، فقال له: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تنعم وعش في صحة وهناء في هذا القصر الواسع، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تجري عليك بما تشتهي من الغدو على البكور، تجري عليك الجاريات والخدم بما تريد وما تحب. فقال في الغدو والبكور، يعني في الصباح والمساء، فقال: ايه يعني اكمل. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشفجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال أعد. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشفجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. إذا جاءتك فكرة الموت، إذا حانت ساعة الصفر وجاء بالطبيب وذلك ما كنت منه تحيد، وبلغت الروح التراقي وقيل من راق، فحينئذ تعلم أنك في غرور، حينئذ تعلم أنك كنت تلعب لعب الصبيان، حينئذ كنت تعلم أنك كنت تضحك على نفسك بهذا الجمع، ما هذا القصر، هذا سينفعك عند الله عز وجل. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشفجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد الذي كان يحج سنة ويغدو سنة ويصلي كل يوم 100 ركعة، بكى بكاء شديدا وأمر بهذا القصر فأسدل، أسدلت فيه الستور وأمر بإغلاق أبوابه، ثم بكى ومات بعد شهر. هذا ما كان من هارون. السعادة أيها الإخوة المؤمنون ليست في المال، وليست في المناصب، وليست في شهوة يقضيها الإنسان أو يقضي وطره فيها. السعادة الحقيقية في ظل الله عز وجل. وأعظم سعادة هي سعادة الدار الآخرة. أعظم سعادة هي سعادة أن تكون في الجنة، أن تتلذذ بنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أما قال عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، أي شقاوة بعد دخول النار، وأي سعادة بعد دخول الجنة. ولا يظن أحد أنني الآن أو في هذه الخطبة أقلل من شأن المال. إن المال أمره عظيم ونحن لا ننكره، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ولكن إذا أدي حق المال، إذا جمع هذا المال من حلال وأدي حقه بالزكاة وغير ذلك من أبواب حقوق المال، ثم بعد ذلك نظر الإنسان إلى هذا المال على أنه عاري مسترجع، ونظر إلى أهله على أنه زائل وأنه وسيلة تبلغه الدار الآخرة أو فتنة جعلها الله عز وجل في يده، وعلم في نفسه قول القائل: هي القناعة تحفظها تكن ملكا، لو تكن ملكا لو لم تكن لك راحة إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القصم والكفن. إذا علم ذلك وإذا قنع وأدى حق هذا المال، وعلم أيضا أو استشعر قول القائل: النفس تبكي أو النفس تجزع على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا بد من الإنسان أن يستشعر هذه المعاني وأن يعلم أن هذا المال الزائل، وأن هذا المال وسيلة، وأن هذا المال قد وكله الله عز وجل فهو كالعارية في يده، وأن لولا رحمة الله عز وجل بهذا العبد لكان فقيرا أو ربما كان غير ذلك من الذين يشحذون أو من الذين يطلبون قوتهم ولا يجدونه. إذا علم ذلك وقنع بعد كل ذلك فإن المال حينئذ يكون محمودا ويكون سببا من أسباب السعادة، لا نقول في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة. السعادة الحقيقية أيها الإخوة هي بلقاء الله عز وجل وهو راض عنه. السعادة الحقيقية حينما ينظر المؤمن إلى الله، إلى رب العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حين ذاك تكون السعادة. السعادة الحقيقية هي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية في المسجد. السعادة الحقيقية في المصحف، في قراءة القرآن، في تدبر آيات الله عز وجل. السعادة الحقيقية في العبادات، في الطاعات، في مراقبة الله عز وجل، فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة وما سواها هراء وشتات. فإن كنت مما تطلب السعادة تجدها في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا ذا القوة المتين، عليك بأمريكا واليهود إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم في جبروتك وقوتك صوت عذاب، إنك لهم لبالمرصاد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا على عدوه نصرته، ولا أسيرا إلا فكبته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.